فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، يقول: ما معنى كمفحص قطاه؟ مفحص قطاه يعني الذي تتخذه القطات مكانا لها تأوي إليه وتقع فيه، وهذا من باب يعني من باب التمثيل، وإلا مفحص القطات معلوم أنه لا يسع للصلاة، ولكن هذا من باب أن الله جل وعلا يعظم أجره ولو كان قليلا، الأجر العمل الصالح ولو كان قليلا يثيب الله عليه الثواب الكثير. نعم.